يعني ضعف مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وأن الفتوى يعني على خلافه. قال ابن بطال رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى إلا ما شذ به ابن عباس، فقال يحل من العمرة بالطواف. قال يحل من العمرة بالطواف، المعتمر إذا أحرم من الميقات طاف سبعا يمكن أن يتحلل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. قال: ووافقه إسحاق بن راهويه رحمه الله. والإمام إسحاق يعني كان له مذهب مستقل، يعني كان مجتهدا مستقلا، يعني ورد عنه أنه كان في أول أمره حنفيا رحمه الله، من أتباع أبي حنيفة، ثم استقل بمذهبه يعني، وكان له أتباع في يعني في خراسان وغيرها، ومذهبه يعني بعد أن استقل بمذهبه يعني صار أشبه ما يكون بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، هو زميل للإمام أحمد يعني، كان يزوره في بغداد واشترك معا في الأخذ عن معظم شيوخهما، وكان كثير من أصحاب أحمد يعني هم أصحاب أحمد وأصحاب إسحاق، يعني منهم إمام مشهور اسمه ابن الكوسج، الإمام الكوسج أو ابن الكوسج له كتاب يعني مطبوع في مجلدين اسمه مسائل أحمد وإسحاق، فهو ابن الكوسج يعني من أصحاب الإمام أحمد، فكان يسأل كل سؤال يعني كتاب كله فتاوى يعني مسائل، فيقول سألت أحمد عن كذا فقال كذا، وسألت إسحاق فقال كذا، وسألت أحمد فقال كذا، وسألت إسحاق، فمعظم الكتاب يعني قال فقال مثله، يعني كل فتوى إسحاق مثل فتوى أحمد إلا مسائل قليلة اللي هي مسائل الخلاف بينهما فذكرها يعني. فهذه من يعني من المسائل التي يعني انفرد بها إسحاق يعني عن الأئمة. قال: ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما عبر علينا الجسر من خراسان خير من إسحاق بن راهويه، يعني ما عبر علينا الجسر اللي كان يعني يعبر عليها للقدوم إلى بغداد عند دجلة أو كده. فقال: ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل، وإن لم يطف ولم يسعى. يعني هذا مذهب كمان إيه يعني مذهب فيه زيادة إيه تخفيف يعني عن ابن عباس، ابن عباس يقول للطواف وإسحاق، فقال هناك مذهب آخر نقله القاضي عياض عن بعض أهل العلم أن المعتمر يعني إذا أحرم من الميقات أول ما يدخل الحرم جاز له أن يتحلل، يعني وإن لم يطف ولم يسعى، يعني حتى قبل الطواف كمان. قال: وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج. واضح؟ يعني زي الحجاج يتحللون من إحرام الحج وهم يعني بقي عليهم الرمي وبقي عليهم المبيت في منى، يعني الحجاج يتحللون في اليوم العاشر صبيحة اليوم العاشر يتحللون من إحرامهم، ويكون بقي عليهم المبيت في منى ورمي الجمار في الحادي عشر والثاني عشر وإن تعجلوا والثالث عشر إن تأخروا. فقالوا يعني إن المعتمر على هذا المذهب يعني مجرد أن يدخل الحرم يكون تحلل يعني، وبعد كده يبقى عليه الطواف والسعي زي الحج بعد ما يتحلل عليه المبيت والرمي. قال: وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها، هذا من المذاهب يعني الشاذة الغريبة. قال: وغفل القطب الحلبي رحمه الله فقال في من استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ إنه لا يحصل له التحلل بالإجماع. فقال الحافظ بن حجر يقول يعني القطب الحلبي يعني ادعى الإجماع على هذا، لكنه الإجماع هنا إيه منقوض يعني بقول ابن عباس وإسحاق وغيره، فهو ليس إجماعا ولكن يعني يمكن أن نقول يعني أن أجمعوا بعدهم يعني في عصور متأخرة يعني بعد استقرار المذاهب الأربعة، يعني لا يوجد من يفتي بهذا القول، لكنه يعني كان قولا موجودا يعني لم ينعقد الإجماع. قال قوله غفل يعني أخطأ، يعني يعني قصد هذه غفلة، يعني سهى يعني أو لم ينتبه إلى أن ابن عباس له قول في المسألة وإسحاق له قول في المسألة وبعض. هناك يعني إذا اختلفت الأمة على قولين في عصر الصحابة رضي الله عنه ثم أجمعت بعد ذلك على أحد القولين، فهذه مسألة أصولية. يعني هناك رأيان، يعني رأي يقول إذا كانت الأمة مختلفة مثلا في زمن الصحابة أو التابعين على قولين ثم أجمعت على أحدهما انعقد الإجماع وصار يعني صحيحا طالما حصل إجماع في عصر من العصور ولو على أحد القولين، فمعناها أنه هو الحق ويكون يعني لا يحل الإفتاء بالقول الذي يعني أجمعوا على خلافه في عصر متأخر. لكن الرأي الآخر يقول أن القول يعني لا يموت بموت قائله، يعني إذا وقع الخلاف في عصر الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين حتى لو أجمعت الأمة بعد ذلك على أحد القولين تبقى مسألة خلافية إلى قيام الساعة، يعني لا يكون فيها إجماع منعقد بحيث يحتج به على الخصم، يعني يبقى الخلاف موجودا. يعني فالمجتهد له أن ينظر في هذه الأقوال، وإذا يعني ظهر له رجحانها بالدليل وكذا يعني يجوز أن يفتي بها، والله تعالى يعني المهم أن هذا خلاف معتبر يعني. نعم هذا خلاف معتبر يعني. نعم كما تفضلت، يعني خلاف موجود ولكن يظل أنه قول شاذ، يعني مثلا مذاهب الأربعة على خلافه وكذا. فهو هنا الحافظ ابن حجر يعني ينتقد القطب الحلبي أنه إيه أنه حكى الإجماع في مسألة فيها خلاف. يعني قال قوله وقال عطاء عن جابر، ما زلنا في ترجمة لعنوان الباب. قال وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال هو طرف من حديث تقدم موصولا في باب عمرة التنعيم، وبين المصنف بحديث عمرو بن دينار عن جابر وهو ثالث أحاديث الباب أن المراد بقوله في هذه الرواية يطوف أي بالبيت وبين الصفا والمروة. يعني الأثر لو أخذته على ظاهره يعني ظاهره إيه يطوف ثم يقصر ويحل، يعني الطواف بالبيت فقط. لكن قال هو الإمام البخاري أورد بعد ذلك قال وسألنا جابرا قال إيه لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، ليوضح أن قصده بإيه يطوف يعني بالبيت وبالصفا والمروة أيضا مش بالبيت فقط، يعني لا يصح الاستدلال به لقول ابن عباس وإسحاق. فبين المصنف البخاري بحديث عمرو بن دينار عن جابر وهو ثالث أحاديث الباب أن المراد بقوله في هذه الرواية يطوف أي بالبيت وبين الصفا والمروة، لجزم جابر بأنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. الطواف يأتي بمعنى السعي يعني. ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث، هذه كانت الترجمة أو عنوان الباب. ثم ذكر في الباب أحاديث، أولها حديث ابن أبي أوفى وهو مشتمل أولها حديث ابن أبي أوفى قال وهو مشتمل على ثلاثة أحاديث. يعني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ذكر ثلاثة أشياء في هذا الحديث. الأول قال قوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير، قال إسحاق هو ابن راهوي، إسحاق بن راهوي اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري هو تلميذ أحمد وإسحاق، أيضا يروي عن أحمد ويروي عن إسحاق. بل ورد يعني أن أصلا تأليف الإمام البخاري يعني الصحيح كان بمشورة من إسحاق يعني ابن راهوي رحمه الله، وكذلك حثه على تأليف كتاب التاريخ الكبير. يعني فإسحاق ابن راهوي هو إسحاق بن إبراهيم، هو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي. خراسان ولا فارس؟ ما هي خراسان، هي تشمل يعني منطقة إيران وأفغانستان وهذه المناطق، فهو يعني نعم يعني هي جزء من بلاد فارس يعني خراسان. قال أخبرنا جرير هو ابن عبد الحميد إلى آخره. ثم قال في هذا الحديث الأول قال وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن أبي أوفى في المغازي وعلى ما يتعلق بخديجة رضي الله عنها في مناقبها إن شاء الله. يعني في الجزء الأول هذا في المغازي لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قبل فتح مكة، يعني هذا قبل فتح مكة، يعني فكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، يعني هذه لعل المقصود بها اللي هي عمرة القضاء، يعني لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام وما زالت مكة يعني لم تفتح، وخشي الصحابة أن يؤذيه أحد من المشركين، كان المشركون لا يزالون بمكة. قبل الهجرة هو النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الهجرة أيضا، بس لكن هنا يعني المقصود يعني قبل فتح مكة يعني. وذكر أيضا مسألة الخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لا، يعني لم يدخل الكعبة، ولكن يعني لعله يقصد في هذه المرة، يعني لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين في يوم فتح مكة، يعني دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام هو بلال وأسامة في فتح مكة، نعم، وهذه كانت في عمرة قبل الفتح لم يدخل فيها الكعبة. وبالنسبة لحديث خديجة رضي الله عنها أيضا عبد الله بن أبي أوفى يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب هو اللؤلؤ، القصب هو اللؤلؤ، يعني بيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ، من لؤلؤ أو من لؤلؤة مجوفة، يعني هي لا صخب فيه ولا نصب. الصخب يعني الصياح والصراخ والصوت المزعج، ولا نصب يعني ولا تعب. وشراح الحديث يعني قالوا هو من باب يعني الجزاء من جنس العمل، يعني هذه البشارة جاءت من جبريل عليه السلام مبلغا عن الله تعالى، يعني جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يعني يقرأ على خديجة السلام وأمرني أن أبشرها أو أبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فحتى قالوا فيها يعني أم خديجة يعني علمت الأمة يعني كيف رد السلام على رب العالمين سبحانه وتعالى، قالت إيه؟ قالت إن الله هو السلام ومنه السلام، يعني إن الله سبحانه وتعالى سيسلم على عباده المؤمنين في الجنة تحياتهم يوم يلقونه سلام. فكيف إجابة السلام يعني في الرد على تسليم رب العالمين سبحانه وتعالى، فقالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. قالوا على جبريل السلام هو إيه؟ الواسطة الذي نقل السلام إليها. قال وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قالوا هذا من باب الجزاء من جنس العمل، يعني أنها هيأت للنبي عليه الصلاة والسلام بيتا يعني فيه الراحة وفيه ليس فيه لا إزعاج ولا، وهيأت له أسباب الراحة والإعانة على دعوته عليه الصلاة والسلام، فكوفئت يعني ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب يعني رضي الله عنه. طيب هذا حديث خديجة رضي الله عنها. الحديث الثالث أيضا هنا علق يعني مسألة دخول الكعبة، قوله أدخل الكعبة، قال معناه أنه لم يدخلها في تلك العمرة خاصة، لكن يعني لم يره ابن أبي أوفى دخلها عليه الصلاة والسلام في هذه العمرة، لكن هذا لا يمنع أنه دخلها في موقف آخر. قال الحديث الثاني حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا وعن جابر موقوفا. حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا وعن جابر موقوفا، اللي هو في مسألة اللي هي نفس موضوع عنوان الباب، اللي هو هل يجوز أن يتحلل المعتمر بعد الطواف وقبل أن يسعى. فالتابعون هنا إيه يعني يريدون التأكد من مذهب ابن عباس، يعني ابن عباس فتواه أنه يجوز أن يتحلل بعد الطواف، فسألوا عبد الله بن عمر وسألوا جابر بن عبد الله. فلما سألوا عبد الله بن عمر كما مر بنا هنا، ابن عمر عمرو بن دينار يقول سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة. أيأتي امرأته؟ يعني مثل ما يقول ابن عباس أنه يحل له أن يأتي امرأته. فابن عمر أجاب قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، يعني أنه لم يتحلل إلا بعد أن سعى بين الصفا والمروة، بعدين يعني قصر شعره، أخذ من شعره عليه الصلاة والسلام ثم إيه يعني تحلل، يعني لم يتحلل إلا بعد أن سعى. ثم قال وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تحلل إلا بعد أن سعى، فلا تتحللوا إلا بعد السعي. فهذه فتوى ابن عمر. وقال وسألنا جابر بن عبد الله، عمرو بن دينار بعدما سأل ابن عمر رح سأل جابر بن عبد الله أيضا أفتاه مثل ابن عمر، فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفاء والمروة. وفتوى ابن عمر وجابر هي التي أخذ بها الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. لا يقربنها هذا من قول جابر. جابر رضي الله عنه، يعني مثل قول ابن عمر، يعني المضمون واحد. يعني ابن عمر اكتفى أنه يحكي عن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما تحلل إلا بعد السعي، فلا تتحلل، يعني مضمون كلامه لا تتحللوا إلا بعد السعي. وابن جابر وجابر كان أوضح، يعني قال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا. ذكر هنا يعني هذه خلاصة ما ورد بالنسبة لقول ابن عمر. قالوا أن ابن عمر أشار إلى الاتباع، وأن جابرا أفتاهم بالحكم، وهو قول الجمهور إلا ما روي عن ابن عباس أنه يحل من جميع ما حرم عليه بمجرد الطواف. وجاء عن عمرو بن دينار أنه قال وهو سنة، أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر. قوله أيأتي امرأته أي يجامعها، والمرادها هل حصل له التحلل من الإحرام قبل السعي أم لا. وقوله لا يقربنها بنون التوكيد نهي يعني عن المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منها. لا يقربنها يعني كناية عن الجماع ومقدماته، هذا المقصود يعني. وطاف بين الصفا والمروة أي سعى، وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة وإما لكونه نوعا من الطواف ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت. موضوع المشاكلة يعني أنه مثلا لتوحيد اللفظ، يعني هذا سعي وهذا طواف، لكن عند اقترانهما فيقال طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني ليجمعهما في لفظ واحد يعني. أسوة بكسر الهمزة ويجوز ضمها، وفي القراءات القرآنية قرأت أسوة وأسوة. وسألنا جابرا، السائل هو عمرو بن دينار، وتقدم هذا. ثم ذكر بعض فوائد الحديث. قال وفي الحديث أن السعي واجب في العمرة، وكذا صلاة ركعتي الطواف، وفي تعيينهما خلف المقام خلف سبق في بابه المشار إليه. يعني مسألة ركعتي الطواف قال الحديث يدل على وجوبها، لأنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام ركعتين، وقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة افعلوا مثله. ومسألة كون الركعتين خلف المقام قال فيه خلاف، ونقل ابن المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف، إلا أن مالكا كرههما في الحجر. ونقل بعض أصحابنا عن الثوري أنه كان يعينهما خلف المقام. يعني مسألة صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، يعني عندنا سفيان الثوري يقول لابد أن تكون خلف المقام، والإمام مالك يقول في أي موضع ما عدا الحجر، وبقية العلماء يقولون في أي موضع حتى في الحجر. الثالث حديث أبي موسى في إهلاله كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وشاهد الترجمة منه قوله طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل، فإنه يقتضي تأخير الإحلال عن السعي، وقد تقدم الكلام عليه. يعني مر بنا في قصة حديث أبي موسى رضي الله عنه، هذا الحديث مكرر يعني مر بنا، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان قدم من اليمن، ولما قدم في حجة الوداع فأهل أبو موسى رضي الله عنه، قال إيه لما وصل إلى الميقات، يعني قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب أيضا قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو موسى وعلي. بس لكن الفرق أن أبا موسى لم يكن معه هدي، وعلي كان معه هدي، فهو النبي عليه الصلاة والسلام كان معه هدي وحج قاردا عليه الصلاة والسلام. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فبالنسبة لأبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال بما أهللت، قال بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل، يعني جاء أمره أن يتمتع، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يتمتع، لكن هذا الذي كان يعني سيفعله النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه كان في مثل ظرف أبي موسى، يعني لم يكن معه هدي، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل ظرف أبي موسى رضي الله عنه أنه لا هدي معه لكان إيه تمتع. فلهذا يعني كأنه هو إهلال النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يكن معه هدي هو أنه يحج متمتعا. وأما علي رضي الله عنه فلأنه معه الهدي فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله يحج إيه قارنا، لأنه كان معه الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي فحج قارنا، فأمر عليا أن يجعلها قرانا وأمر أبا موسى أن يجعلها تمتعا. هنا وجه الشاهد من الحديث أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل، يعني معناه التحلل لا يكون إلا بعد السعي بين الصفا والمروة، فهذا وجه الاستشهاد من الحديث. ثم إن أبا موسى قال إنه طاف بالبيت وبالصفا والمروة، وبعدين أتى امرأة من قيس أي من محارمه يعني وقرابته ففلت رأسه ثم أهللت بالحج، يعني فتحلل من العمرة وبعدين أهل بالحج من مكة، يعني حج متمتعا. قال فكنت أفتي به، كان يفتي بالتمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتمتع، فكان يفتي من سأله يعني حج قارنا ولا متمتعا أو مفردا، يقول له متمتعا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أتمتع. فلما كان في عهد في خلافة عمر فأفتى أبو موسى بعض الناس بالتمتع، وكان عمر ينهى الناس عن التمتع، وكان عمر ينهى عن المتعة، فهنا إيه كان متعتان أنهى عنهما وأضرب من فعلهما، متعة النساء ومتعة الحج. نعم، فكان ينهى عن التمتع. فقال كنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فعمر رضي الله عنه يعني قال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قالوا أتموا الحج والعمرة لله، وعنده أن من إتمام الحج أنه إيه لا يتحلل يعني قبل أن يكمل حجه، وهذا تفسيره عمر رضي الله عنه. وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقصودنا بقوله يعني بسنته الفعلية، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل حتى يبلغ الهدي محل، بقي على إحرامه إلى أن يعني لم يتحلل بين العمرة والحج، يعني بقي على إحرامه من الميقات إلى أن نحر الهدي يوم العاشر، وقال له هنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لا نحل إلا إيه في اليوم العاشر، وإذا أخذنا بكتاب الله وأتم الحج والعمرة لله، وتفسيره للإتمام يعني أنه يبقى على إحرامه إلى أن يعني يتحلل في اليوم العاشر يعني بعد نحر الهدي. شيخ، جمهور العلماء في الصدر الأول أخذوا موقف عمر في موضوع ترك متعة الحج، يعني في متعة الحج هو الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله استحب التمتع، يعني استحب التمتع، ولكن مالك أظن مالك استحب الإفراد والحنفية يستحبون القران. نعم، والله ما دليل الإفراد والإقران والتمتع في القرآن؟ هو الوحيد اللي ذكر في القرآن هو التمتع، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا يعني حجة الشافعية والحنبلة، يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالتمتع هو اللي ذكر هنا في القرآن يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يتمتع، فهذه هذا في حجة لمن فضل التمتع. تمتع أفضل عنده. نعم؟ تمتع أفضل عند الأنصار، عند الشافعية والحنابلة. أي نعم. صحيح نعم. نعم هكذا نعم. مش صحيح الشافعية كذلك؟ الإفراد؟ الإفراد. لا أنا أخطأت. أنا سهوت يعني. بس الحنابلة اللي عندهم التمتع. ما حسبت الشافعية زي الحنابلة. بس الحنابلة اللي عندهم التمتع، يبقى المالكية والشافعية الإفراد والحنفية القران. نعم هو هذا الصحيح. نعم أنا سهوت. كل عنده دليل. أنا سهوت يعني. الحنابلة فقط هم استحبوا التمتع، والمالكية والشافعية الإفراد، والحنفية القران. لكن في المذاهب الأربعة كلها يعني أن النسك الثلاثة كلها جائزة، يعني في كل المذاهب الأربعة أن النسك الثلاثة جائزة، لكن اختلافهم في الأفضل فقط يعني. اختلافهم في الأفضل. يقال لنا بالنسبة لمن استحب الإفراد، قالوا لأن أبا بكر وعمر يعني لم يحج إلا مفردين، يعني كان أبو بكر يحج مفردا، حج مفردا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر حج مفردا طول أيام خلافته رضي الله عنه، كل سنة يحج مفردا. ولأن الإفراد يعني أكمل وأتم، يعني أنه في سفرة واحدة، إن هو لا لأنهم يرون أن الهدي الذي على القارن والمتمتع يعني هذا هدي جبران، يعني مش هدي شكر أسميه، هدي اللي عند الحنابلة يعتبر هدي شكران يعني، لكن عندهم هدي جبران، يعني جبران النقص، أنه جمع بين النسكين في سفر، يعني كان ينبغي إفراد كل نسك بسفر، فهذا من إتمام يعني إتمام الحج، أنه يعني يسافر له سفرة تامة من أولها إلى آخرها للحج، يريد عمرة يسافر لها سفرة مستقلة يعني، فهذا إتمام الحج يعني، فإن هذا أتم للحج، أنه لا يجمع معه غيره في سفرته، يجعلها خاصة بالحج وكذا إلى آخره. واللي قال بالقران الحنفية يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والله تعالى لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل وكذا إلى آخره. كل واحد له يعني حجته يعني. فقال إن أخذنا بكتاب الله، هذا قول عمر كذا؟ قول عمر، لا هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني عمر يقول لأبي موسى، يعني ينهى أبا موسى أن يفتي بالتمتع يعني، فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، نحن لا نجمع مع الحج غيره يعني. وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. هذا كان يعني قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو موسى امتنع من الإفتاء يعني، قال إن شئت يعني لم أفتي الناس، خلاص تريد ما أفتي أحد بالتمتع لا أفتي. ماذا فعل يعني؟ خلاص ترك يعني يفتيهم بالتمتع، لأن عمر يعني ما يحب التمتع رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لكن ابن عباس كان يفتي بالتمتع. ابن عباس كان يفتي بالتمتع، فكان يقولون له ان ابا بكر وعمر ينهيان عن المتعة، فقال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. ابن عباس انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وامرنا ان نتمتع، يقول ابو بكر وعمر نهي عن التمتع، فقال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. طيب قال حتى يبلغ، في رواية حتى بلغ، وبعدين في الأخير حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها، أنه يعني عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون، كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الحجون بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة، جبل معروف بمكة. الحجون بفتح الحاء وضم الجيم، جبل معروف بمكة، وقد تكرر ذكره في الأشعار، وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى أو المعلى، على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج منها إلى منن، وهذا الذي ذكرنا محصل ما قاله الأزرقي والفاكهي وغيرهما من العلماء. قال: وأغرب السهيلي فقال الحجون على فرسخ وثلث من مكة، وهو غلط واضح. يعني الحجون هو يعتبر يعني داخل مكة وليس يعني على بعد فرسخ من مكة، فقال إن السهيلي أخطأ يعني في هذا، والصواب هو ما ذكره الأزرقي والفاكهي وغيرهم. والأزرقي والفاكهي هم من أئمة مكة، يعني هم مكيون من أهل مكة، فهم هم أعرف يعني من غيرهم. الحرم مكتوب باب الحجون. منطقة، نعم، هي حي يعني حاليا حي من أحياء مكة يعني، نعم، عند المقبرة. قال: فقد قال أبو عبيد البكري: الحجون الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب، عندكم الجرارين هكذا بالراء، الجرارين بالراء. وقال أبو علي القالي: الحجون ثنية المدنيين، أي من يقدم من المدينة، وهي مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين، انتهى. قال: ويدل على غلط السهيلي قول الشاعر: سنبكي كما أرسى ثبير مكانه، وما دام جارا للحجون المحصب. فوادي المحصب هو إيه؟ جار للحجون، يعني قد سنبكيك أبدا، يعني طول ما ثبير، جبل ثبير في مكانه، وثبير هذا جبل يعني يشرف على المزدلفة كده، وما دام المحصب جار للحجون، معناه أن الحجون بجوار المحصب يعني. ومر بين المحصب اللي هو الوادي اللي بين منى ومكة، الوادي اللي بين منى ومكة، فمعناه أن الحجون يعني جبل إيه يشرف على المحصب أهو. وقد تقدم ذكر المحصب وحده وأنه خارج مكة، يعني زي ما قلنا بين منى ومكة، يعني هو يعتبر الحد الفاصل بين منى ومكة، لكن القصد يعني أنه مش على بعد فرسخ وثلث، يعني الفرسخ ثلاثة أميال، فنقول فرسخ وثلث، هذا معناه فرسخ وثلث معناه أربعة أميال، يعني هذه مسافة بعيدة جدا، فهو يعني الحجون لا يبعد هذه المسافة يعني. وروى الواقدي عن أشياخه أن قصي بن كلاب لما مات دفن بالحجون فتدافن الناس بعده. وأنشد الزبير لبعض أهل مكة: كم بالحجون وبينه من سيد، بالشعب بين دكادك وأكامي. نعم، فإذن الحجون هذا إيه؟ يعني جبل بمكة أو يعني بجوار مكة. والجرارين التي تقدم جمع جرار بجيم وراء ثقيلة، ذكرها الرضي الشاطبي وكتب على الراء صح صح، يعني دائما سبحان الله طريقتهم لما يكون لفظ يعني يخشى أن يظن أنه خطأ، يعني الجرارين تشبه الجزارين يعني، فعشان يؤكد أنه صحيح هكذا فيكتب الجرارين ويكتب صح، يعني ما حدش يحسب انه نسي النقطة ولا لا، هي كده مكتوبة صح. نعم، يعني رمز يعني صح، الكلمة اللي هي موهمة يعني، يخشى مثلا يعني مثلا زي في الصحابي مثلا اسمه أجمد، مثلا اسمه أجمد مش أحمد يعني، فما يكتب أجمد، فدائما يكتبوها في الكتب أجمد، فيكتبوا فيها صح يعني عشان ما يجيش واحد يحسب النقطة دي غلط، هو اسمه أحمد هو الكاتب أخطأ، فأي حاجة مثلا يعني غريبة كده ممكن يتوهم ان الكاتب اخطأ فيكتب فيها صح، يعني انا متعمد هي زي ما هي مكتوبة كده امامك صح. فقال انك الرضي الشاطبي كتبها برأين وكتب صح صح، يعني الرأين صح. وذكر الازرقي انه شعب ابي دب رجل من بني عامر. قال: قلت: وقد جهل هذا الشعب الان، اللي هو الجرارين هذا، يعني قال جهل موضعه يعني، إلا أن بين سور مكة الآن وبين الجبل المذكور مكانه يشبه الشعب فلعله هو. طيب، أسماء رضي الله عنها تقول: ونحن يومئذ خفاف. زاد مسلم في روايته: خفاف الحقائب. قال: والحقائب جمع حقيبة، وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف، زي الآن يعني صارت مستعملة بكثرة الحقائب، الحقيبة اللي هي يعني ما تجمع فيها الأمتعة الراكب يعني. قالت فاعتمرت أنا وأختي، أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. فأسماء تقول فاعتمرت أنا وأختي، أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. ففي رواية صفية بنت شيبة عن أسماء قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فقال من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحل، إلى آخر يعني ما ذكر. وهذا مر بنا يعني من قبل أن عائشة رضي الله عنها ممكن نكمل كلامه إن شاء الله. فقال فمن لم يكن معه هدي فليحل، فلم يكن معي هدي فأحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل. طيب هذه الرواية. قال وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية عبد الله مولى أسماء، فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الهدي. قال فإن جمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع كما أشار إليه النووي على بعده، وإلا فقد رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة، وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الاختلاف واضح. يعني إذن عندنا رواية عن أسماء تقول فيها كان مع الزبير، والزبير هو زوجها رضي الله عنه، الزبير بن العوام. فعندنا رواية صفية بنت شيبة عن أسماء تقول كان مع الزبير هدي فلم يحل، الزبير كان معه هدي فلم يحل. وعبد الله مولى أسماء قال إيه؟ إن الزبير أحل، يعني تحلل من العمرة. يعني رواية عبد الله مولى أسماء أن الزبير أحل من العمرة، ورواية صفية بنت شيبة عن أسماء أن الزبير لم يحل من العمرة. فهنا يعني قال الروايتان في مسلم، والبخاري اختار رواية عبد الله وأخرجها واقتصر عليها، فكأن البخاري يرجح رواية عبد الله اللي فيها أن الزبير أحل، ومسلم روى الروايتين. فهنا يعني قال العلماء بعضهم اختار طريقة الجمع بين الروايتين، فقال ان هذه في مرة وهذه في مرة، يعني قصة الزبير هذه في غير حجة الوداع اللي هي يعني، فقال القصة المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع، واحدة في حجة الوداع واحدة في غير حجة الوداع. والطريقة الأخرى اللي هي الترجيح، إذا أخذنا الترجيح فالأصح سندا اللي هي موجودة عند البخاري، يعني إن عندنا روايتين، واحدة في الصحيحين واحدة في مسلم فقط، فاللي في الصحيحين أرجح اللي هي رواية عبد الله اللي فيها أن الزبير أحل يعني. وبعدين ذكر قال سألت عروة بن الزبير فذكر حديثا وفي آخره وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، القائل أخبرتني هو عروة وأمه هي أسماء، وهذا موافق لرواية عبد الله أيضا. يعني الآن عروة كمان يقول إيه إن أسماء وأختها والزبير وفلان وفلان حلوا، يبقى الزبير أحل أيضا. قال وفيه إشكال آخر وهو ذكرها لعائشة في من طاف، والواقع أنها كانت حينئذ حائضا. هنا يأتينا إشكال. طيب أسماء عرفنا أنها اعتمرت وتحللت، طيب عائشة رضي الله عنها مر بنا حديثها أنها كانت حائضا ولم تستطع أن تطوف يعني. قال وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سياق رواية هذا الباب تأباه، فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع. يعني الحافظ بن حجر يقول أنا كنت إيه أولته أن العمرة اللي تحللت فيها عائشة والزبير وأسماء اعتمروا وتحللوا أن هذه كانت في غير حجة الوداع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 50 سنة يعني سنة 59 تقريبا هي توفيت رضي الله عنها سنة 59 يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 59 شيل منها 11 كم؟ يعني 48 سنة يعني عاشت يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم 48 سنة تقريبا رضي الله عنه وأرضاه وكانت تحج كثيرا بعد النبي عليه الصلاة والسلام دائما فقال هذه لعلها في يعني في حجة أخرى يعني كانت مع أسماء الزبير في حجة أخرى وطبعا الزبير عاش لغاية خلافة علي رضي الله عنه فقال لعل المقصود حجة أخرى بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكن يقول إن هو كان هذا كان توجيه ابن حجر في موضع سابق لكن يقول رواية هذا الباب تأباه فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع والقول فيما وقع من ذلك في حق الزبير كالقول في حق عائشة سواء يعني إما نسلك طريقة الجمع وإما نسلك طريقة الترجيح إحدى الروايتين على الأخرى وقد قال عياض في الكلام عليه ليس هو على عمومه فإن المراد من عدا عائشة لأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم تطف بالبيت ولا تحللت من عمرتها قال وقيل لعل عائشة أشارت إلى عمرتها التي فعلت من التنعيم ثم حكى التأويل السابق وأنها أرادت عمرة أخرى في غير حجة الوداع إلى آخره قولها وفلان وفلان يعني هي ذكرت الذين يعني اعتمروا وتحللوا ثم أحرموا بالحج يعني من مكة قال كأنها سمت بعض من عرفته ممن لم يسق الهدي ولم أقف على تعيينهم فقد تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أكثر الصحابة كانوا كذلك يعني معظم الصحابة لم يكن معهم هدي اللي كان معهم الهدي كانوا قلة والغالبية لم يكن معهم هدي وتحللوا من العمرة فلما مسحنا البيت أي طفنا بالبيت فاستلمنا الركن المقصود بمسح البيت يعني استلام الحجر الأسود يعني الركن اللي هو الركن الذي فيه الحجر الأسود وطبعا الركن اليماني أيضا يمس يعني قال وقد تقدم في باب الطواف على غير وضوء من حديث عائشة بلفظ مسحنا الركن وساغ هذا المجاز لأن كل من طاف بالبيت يمسح الركن فصار يطلق على الطواف مسحنا البيت يعني طفنا بالبيت لأن قال هي أصلها أن الذي يطوف بالبيت يمسح بالركن الذي فيه الحجر فصار يطلق على من طاف أنه مسح البيت قال كما قال عمر بن أبي ربيعة ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح يعني وطاف بالبيت من هو طائف يعني أي طاف من هو طائف عمر بن أبي ربيعة ممن يحتج بشعره يعني في اللغة قال عياض ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعوا وحذف السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف يعني متعلقا بالطواف يعني من طاف سعى بعده قال ولا حجة في هذا الحديث لمن لم يوجب السعي لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ما أجمل على ما بين يعني لا صح بعد يستدل بحديث أسماء أنهم تحللوا بعد الطواف فقط لأن بدون سعي لأن حديث حجة الوداع رواياتها عديدة يفسر بعضها بعضا فواضح فيها أنه لم يتحلل أحد إلا بعد السعي قال واستدل به على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور لقولها إنهم أحلوا بعد الطواف ولم يذكر الحلق وأجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله فإن القصة واحدة وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث منها حديث جابر المصدر بذكره يعني الذي جاء في أول الباب يعني هو هناك خلاف بين العلماء في الحلق الذي يكون بعد الطواف والسعي هل الحلق هذا هل هو نسك أو هو تحلل هل هو نسك أو هو تحلل اللي قال إنه هو نسك الذي قال هو نسك فقال إن لابد أن يأتي به أولا حتى يعني تجوز له باقي محظورات الإحرام يعني هو ليس أنه يفعل محظورا من محظورات الإحرام وإنما صحيح الحلق من محظورات الإحرام لكن الحلق الذي يكون بعد الطواف والسعي هذا نسك ليس أنه يفعل محظورا محظورات الإحرام فيأتي بهذا النسك، فإذا أتى به وأكمله أصبح إيه؟ مسموحا له بفعل المحظورات. أما الرأي الآخر الذي يقول إن الحلقة الذي يكون بعد الطواف والسعي هو فعل محظور من محظورات الإحرام يتحلل به، فقالوا إذن يصح إنه يتحلل بغير الحلق، يعني طالما الحلق هو يعني فعل محظور، الحلق أو التقصير يعني طالما هو فعل محظور فممكن أنه بعد ما يطوف ويسعى يمكن أنه يتطيب أولا أو يلبس المخيط أولا قبل أن يحلق، لأنه في هذه الحالة لا فرق، والحلق محظور من محظورات الإحرام مثله مثل الطيب مثل لبس المخيط، فأي محظور من محظورات الإحرام يفعله فيحصل به التحلل يعني. لكن الذي عليه جماهير العلماء يعني أنه نسك يعني ليس محظورا، فبالتالي يعني هو يحلق ولكن قبل إتمام الحلق لا يحل له أن يتطيب ولا يلبس مخيطا ولا يقص أظافره ولا كذا، لأنه رغم أنه يحلق بس الحلق هذا مش أنه فعل محظور في كل المحظورات تباح، لا بد يكمل هذا النسك أولا ثم تباح المحظور. فاللي قال يعني أن الحلق استباحة محظور استدلوا هنا بلفظ الحديث، حديث أسماء أن هي قالت، لو نرجع للفظ الحديث أن هي قالت إيه، فلما مسحنا يعني لعله يقصد اللي هو اللفظ اللي هو ذكر هنا انهم ايه تحللوا، يعني ان هو قال اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان، فلما مسحوا الركن حلوا، فلما مسحوا الركن حلوا، فذكر انهم احلوا بعد الطواف، يقصد الرواية اللي هي ذكرها في الشرح مش الرواية اللي في المتن، اللي ذكرها في الشرح اللي هو قال فلما مسحوا الركن حلوا، يعني أسماء تقول إن هي وأختها والزبير لما مسحوا الركن حلوا، يعني بعد أن طافوا وسعوا تحللوا، فلم تذكر يعني أنهم حلقوا. لكن رأي الآخر يعني الذي عليه الجمهور قالوا إنها صحيح لم تذكر الحلق أو التقصير، سكتت عنه لكنه مذكور في الرواية الأخرى. قال واختلفوا في من جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى، من جامع قبل أن يقصر شعره بعد أن طاف وسعى، فقال الأكثر عليه الهدي، وقال عطاء لا شيء عليه، وقال الشافعي تفسد عمرته وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها. الشافعي يقول عمرته فسدت إذا جامع قبل أن يقصر شعره، وعليه المضي في فسدها يعني عليه أن يكملها، يعني هي فسدت ولكن عليه أن يكملها ويتمها، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله، فاللي شرع فيها يتمها حتى لو أفسدها فيتمها، ولكن عليه قضاؤها، يعني هي فسدت فعليه أن يقضيها يقضي عمرة أخرى مكانها لكن بعد أن يكمل هذه. واستدل به الطبري على أن من ترك التقصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه، بخلاف من قال عليه دم. بهذا ينتهي هذا الباب، ونقف هنا إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.